محلى قلبك لبن ابضاك كل شوق شايلي ما له سوى دفوت مشاعر صبح الفارس خليل انت القمر انت الولا انت الجمال الاولي انت الحضاره في صفاتك مالي في وصفك دليل علينا ونفريق الدهاني والسرور دامت الفرحة عمت هالملا والكل في لحظة انتظار يا مرحبا بك مسهلة حياة يا أغلى البنشر الفرحة عمت هالملا والكل في لحظة انتظار يا مرحبا بك مسهلة ألف الصلاة ألف السلام على النبي خير لنا ألف الصلاة ألف السلام على النبي خير لنا ليلة سعيد يا هلا اللي علينا وانثري أحلى التهاني والسرور دامت تلاقت هالقوم اللي لها يا ألف مبروك عليه الليلة ضيوف يا فرحة العشاق في ليلة سعيد يا هلا اللي لها أحلى التهاني يا دين وجمع الأصحاب كل المحبين يناظرون الشمس لطلت سناها عروسنا التوجة بالدنيا والدين يا حظ الجلاس يا احلى المزايد يا صفحة العشاق وكل انقراها عروسنا توجد بالدنيا والدين يا حظ من ظفرة ايده وسكن معاها أحلى المزايد يا صفحة العشاق وكل انقراها يا جه الليلة هالليلة قلبي وشافكت ليادي عروس أحلى وصوف قد حوار لما تكفي أقبل الموعد وطال الانتظار، دقت الساعة ما بيات القصيد، والملا تناظر يمين ويسار تنتظر طلة شيخة من بعيد. لا إله إلا الله ولا إله إلا الله، ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. في مشية شموخ ومعالي تنثر شذا العطر بشذاها، كل ما مشت خطوة وخطوة كانها بخطوتها تباها. لك يا عريس اليوم عسى السعادة في كل خطوة انك تلاقيها، وعسى حياتك الله الله عسى هاته يلا كرمت تلاقيها. خليل لك من التهاني حدها لغيوم، شوف بحولك الاحباب بقلبك. Oh, قبلت مثل القمر نص الشهر البهى ولا شكل شيء عجيب عقدها من جيدها سوى سفر بين منشول الشعر نور رهيب عودها غصن خضر عقب المطر مات ما يلي البعيد وللقريب والعيون اللي لواحظها خطر من خجلها تكسر العظم الصليب نص الشهر البهاء ولا الشكل محبتنا غدت قدوة وخيبنا بوفانا ظنون خوات وصحبة وكثر عسى الرحمن يبقيها بنذكر كل قصتنا ونظهر حبنا المكنون وحاسيس بدت تظهر صعب والله خبيها هدينا بعضنا بالحب هدينا بعضنا بالحب هدينا أجمل أغانينا وكل ليلة نغنيها وكان أول كلام العشق من مريم نغم وشجون أغنية راشد الماجد أنت الدنيا تهديها غصن الخضر عقب المطر ما تمايل البعيد وللجريب والعيون اللي لواحظها خطر من خجلها تكسر العظم الصليب عودها غصن الخضر عقب المطر ما تمايل البعيد وللجريب والعيون اللي لواحظها خطر من خجلها تكسر العظم الصليب